البرنامج العام يقدم لكم صياد الجواسيس. صياد الجواسيس تمثيلية من تأليف وحيد حامد وإخراج محمود يوسف. إسماعيل إسماعيل حسني. أهلا يا حسني. أهلا أهلا أهلا. فرصة سعيدة اللي شفتك. هو أنت برضو اللي شفتني؟ ده انت ماشي في الشارع سارح زي ما تكون في دنيا تانية. مش للدرجة دي يا أخي. الظاهر عليك بتدور على حاجة. في الحقيقة النهاردة عيد ميلاد عبير بنت واحد صاحبي وعايز اشتري لها هدية ومش عارف. بس كده بسيطة خالص. أيوة بس أنا عايزها مناسبة في السعر وتكون كويسة. ما انت عارف يعني. تعال معايا تعال معايا. إبراهيم منشة الخردواتي ده صاحبي، هتاخد من عنده هدية كويسة قوي وبتمن معقول جدا. فين ده؟ قدامك المحل اهو، خردواتي 1000 صنف. تعال بس ندخل. تعال. والله يا اخي انا ابن حلال اللي اعترت فيك. دي حكايه اللعبه دي كانت عندي مشكله. لا مشكله ولا حاجه. تعال بس تعال. مساء الخير يا عم ابراهيم. اهلا اهلا استاذ حسني. الاستاذ اسماعيل صبري صاحبي وعاوز لعبه كويسه وتكرمه في ثمنها. بس كده ياخد اللعبه وبلاش الفلوس خالص. ده حتى باين عليه الزلف واللطافة. ألف شكر يا عم إبراهيم. واللعبة دي بقى لعبة كبار ولا لعبة عيال؟ هم الكبار لهم لعب كمان؟ عندي لعبة لطفلة صغيرة. عندي دبابة بالكهرباء، كراكة بالكهرباء، جرار، عربية، قطر، طيارة. الدبابة دي مناسبة قوي علشان إسماعيل في الجيش. كويس قوي. حضرتك ضابط في الجيش السوداني؟ انا مهندس في سلاح المهندسين. اهلا وسهلا. انتوا واقفين ليه؟ لازم تشربوا حاجه. متشكرين قوي يا عم. مفيش حاجه اسمها متشكرين. اصل عايزك. عاوزني؟ انت مش صاحب الاستاذ حسني؟ ايوه. عشان كده لازم اشتكي لك منه. خير يا عم ابراهيم؟ اعرفه من 5 سنين ودايما خادمني ومجاملني. مفيش مرة اعزمه فيها يسهر معايا ويوافق. مشاكل والله يا عم ابراهيم، لكن الايام جاية ان شاء الله. مش هتمشي من هنا الا لما ناخد معاد على ليلة نسهر فيها سوا. بعدين بعدين هفوت عليك بعدين. دلوقت حدد لنا يوم يا باش مهندس اسماعيل. والله بقى دي حاجة بينكم وبين بعض. لا لا، ما هو حضرتك هكون معانا ودي مسألة مش عايزة مناقشة. خلاص يا عم إبراهيم، يبقى بكرة إن شاء الله. أيوة. اتفضل اللعبة يا باش مهندس. متشكر قوي يا عم إبراهيم. تمنها كام؟ عيب، دي هدية علشان البنت الصغيرة. مش معقول يا إبراهيم بيدها. يا سلام. كل محلات شارع الجمهورية في الخرطوم تحت أمرك. إبراهيم إبراهيم. تحت أمرك. أنت متأكد أنه جاي؟ إلا متأكد، جاي 100%. وأنا رتبت كل حاجة كويس قوي. الجدع اللي عرفني عليه كان مفروض يكون هو المعزوم. وطبعا لغيت الميعاد مع حسني علشان الباش مهندس يشرف لوحده. لكن انت مطمن له؟ مبدئيا مطمن. طيب حسيبك انا دلوقت وارجع بعد شوي. تمام يا متر. تحت امرك. قولي من فضلك. أيوه. الاستاذ ابراهيم منشة موجود. اتفضل معايا. لا معلش، اصل المكان زحمه وزيفه قوي. ده حتى الواحد مش قادر يشوف طريقه من دخان السجاير. بس ابراهيم بيه. اهلا اهلا اهلا. اتاخرت ليه يا راجل؟ اتفضل. ما اتاخرتش كتير. امال فين حسني؟ اقعد الاول يا متر. في الخدمه يا ابراهيم بيه. ازازه ويسكي. يا ازازه مره واحده؟ دي حكون في الاول بس، دي الاوله. امال فين حسني؟ دايما انت قلقان كده، ده مش كويس. عموما حسني صاحبي وصاحبك بتاع مقالب. تتصور انه اعتذر؟ اعتذر؟ قال ان والدته تعبانه شويه ومش هيقدر يسيبها. يا خساره. ليالي الانس تحلى بالناس الحلوين، والليله هتحلى بيك. مش بقول لك دي ليلة ولا ليالي ألف ليلة. إبراهيم بيه. أيوه. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. سؤال واحد بس؟ ده أنت تسأل كل الأسئلة اللي على كيفك. السهرة دي تكلفها هتكون كتير أوي، فأرجوك يعني كفاية أن أنا قعدت مع حضرتك يعني. عاوز تقول إيه يا أستاذ؟ لا اطمن، أنا مش هقول أدفع الحساب علشان ما أقدرش، لكن يا ريت أشارك حضرتك فيه. أنت كده بتهني يا باش مهندس. بشرفي أبدا، لكن واضح يعني أنك تاجر بسيط وإمكانياتك محدودة، يعني أهو كلنا زي بعض. كل كلامك ده إهانة يا أستاذ، عموما مش هتكلم. اتفضل. بص يا خبر، كل دي فلوس؟ دكان الخدوات الصغير اللي انت شفته ده حاجة بس كده لشغل الفراغ. حقيقة ما كنتش أعرف ان سيادتك من ذوي الأملاك. برضو ما عنديش أملاك. لكن ليا شغل تاني بكسب منه ذهب. وامتى بتشتغل الشغل التاني ده؟ ملوش مواعيد معينة، لكن عاوز ذكاء شجاعة. اللي عنده الذكاء والشجاعة ممكن يعيش عيشة الملوك ويلعب بالذهب لعب. زي حضرتك كده؟ هو احنا عايشين ليه في الدنيا إلا علشان نتمتع بيها بكل حاجة فيها، وكله بالفلوس. والله يا ريت يا ابراهيم بتساعدني ولاقي شغلانة تزود دخلي. كله حسب استعدادك. الاستعداد موجود. ده لازم يكون استعداد خرافي، اصل دايما الاعمال اللي بتكسب ذهب بتكون خطيرة جدا، وانا مغامر اصلي ومش كل الناس كده. فهمت. فهمت ايه؟ تهريب مش كده؟ يعني مخدرات؟ لا. عملة؟ لا. ذهب، مجوهرات، ماس، حاجة زي كده. ايه المانع ان الواحد يكون مغامر لغاية ما يقف على رجليه؟ بس اعرف ههرب ايه. مش وقته، لكن عموما امسك دول. ايه فلوس؟ 100 جنيه سوداني مبدئيا علشان تعرف ان كلامي جد، وبكرة تفوت عليا في خلدوات 1000 صن. اسماعيل، تحت امرك. تقريبا احنا متفقين. ايوه. عندك فكره عن الذهب والمجوهرات اللي هتتهرب؟ الحقيقه لسه. شوف يا اسماعيل، انا ما بهربش مجوهرات زي ما انت فاهم. امال ايه؟ معلومات. معلومات؟ مش فاهم. يبقى استعدادك ضعيف وذكائك محدود. تقصد معلومات عسكريه؟ برافو. واقتصادية وخلافه. يعني جاسوس؟ يعني مغامر، يعني ثروة، يعني حياة كلها نعيم وطرف. فهمني؟ آه طبعا طبعا. لكن المعلومات دي عن السودان؟ الحقيقة مش عارف، عشان ده مش شغلي، ده شغل ناس تانية. الأول توافق وبعدين تعرف. على العموم أنا عارف هتفكر، مش كده؟ ايوه. بس لازم تعرف اننا لغاية دلوقتي على البر، وانا صاحب محل خلدوات، يعني لو بلغت حد عن كل الكلام اللي اتقال. لكن عموما انا واثق فيك، اصلي عارف ظروفك كويس. من فضلك لو سمحت. اي خدمه؟ ابراهيم بيبنشا موجود؟ طبعا لازم يكون موجود، اهو في الترابيزه اللي في الركن هناك. شكرا. فلورا. ايوه. صاحبنا وصل. انت متاكد من كل الكلام اللي قلته عنه؟ طبعا. اسمعي، انا هقدمك ليه باسم تاني على انك اي بنت من البنات. اوكي. ويستحسن انك اول ما يجي تقوم انت على البار اللي تشوفه. مساء الخير. اهلا يا اسماعيل، اهلا. تعال ابراهيم بيه شويه كده وارجع تاني. ما تتاخريش. حالا. اتفضل يا اسماعيل. الاخبار ايه؟ موافق. ظريف. هتدفع كم؟ مش انا اللي هدفع. امال مين؟ انا مهمتي تعتبر انتهت. خد أجازة من شغلك. عشان إيه؟ عشان تسيب الخرطوم شوية. أجازة هتقضيها في أسمرة. جهز نفسك على السفر. وبعد ما جهز نفسي هتوصل أسمرة وحتنزل في بنسيون اسمه بنسيون كاليتليا، وهناك هتعرف كل حاجة. كابتن يوسف. أيوة يا فلورا. إسماعيل وصل البنسيون. شفتيه في الخرطوم؟ طبعا. إبراهيم منشا مطمن له خالص ومقتنع بيه. وانتي إيه رأيك؟ أنت عارف رأيي. علشان أكون رأي فمسألة مش سهلة، لكن مبدئيا أنا مستغربة حماسه وموافقته السريعة على إنه يشتغل لحسابنا. قصدك تقولي إن المخابرات المصرية مجنده مخصوص؟ ليه لا؟ عندك حق، لكن دي سهلة. حالا نعرف نوعيته إيه بالظبط. وطمني حاجة من اتنين، يا حيكون راجل من رجالتنا يا مش هيرجع الخرطوم تاني. تفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا. اي خدمة. اهلا بيك في اسمرة. اسمي يوسف من المخابرات الاسرائيلية. وصلت امبارح مش كده؟ ايوه. بالسلامة. لكن قولي، تحت امرك؟ انت لهجتك مصري قوي رغم انك سوداني. ده صحيح، امي اصلها مصرية. يعني عشت في مصر؟ اتولدت فيها لكن اتربيت في السودان. لكن بعد كده كنت بزور مصر دايما شهر في السنة للسياحة. ظريف. لكن ليه انت مصمم تشتغل معانا؟ الفلوس. عايز اعيش حياتي. انت بتحب؟ لسه. مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ ان احب؟ لا مش قصدي، لكن بقول انت عربي، مش عيب وعار انك تخدم اعداء بلدك ووطنك؟ الحقيقة انا بخدم نفسي الاول، انا الفلوس تهمني. مستك انك صريح. ليك اصدقاء مصريين؟ تقريبا لا، لكن اعرف مصريين. زي مين؟ ناس عاديين، موظفين الاوتيل اللي بنزل فيه، البرمان. فهمت. عموما انت هتتنقل من هنا، في اوضة محجوزة لك في لوكاندت فيكتوريا. مفيش داعي حد يعرف انت نقلت فين. الفلوس؟ عارف اللي عاوز تسأل عنه. احنا هندفع لك 30 جنيه استرليني علاوة على مرتبك. ايوه بس يعني بلاش تستعجل. بلاش تستعجل، ده مرتب مبدئي. لاحظ انك لغاية دلوقتي ما عندكش حاجة غير الاستعداد الكويس. باي. مع السلامة. ميجور لامو. ايوه فلورا. التلميذ مستعد للدرس. يبقى نبتدي الدرس الاول. مين المدرس؟ المدرسة الحسناء فلورا طبعا. يبقى هنبتدي نعلمه اسرار التصوير والتحميض وتركيب الاحماض واحدث وسائل اخفاء الافلام والشفرة. كل ده لازم يخلص في مدة 15 يوم بالكتير. ده حسب استعداده. استعداده كويس ومعقول، بس همتك. وبعد كده؟ بعد كده هكون انا المدرس وهعلمه الدرس المهم. برافو اسماعيل، بقيت هايل. اسمع. ايوه. انت هتسافر الخرطوم، هناك ابراهيم منشا هتستلم منه ادوات تصوير كامله. وبعدين تستقيل من الوظيفه بتاعتك. وبالمناسبه مرتبك هيكون 100 جنيه استرليني. ومهمتي في الخرطوم هتكون ايه؟ تقدر تعتبرها فتره تدريب، وتتصل بينا من هناك عن طريق جوابات عاديه وتبعتها على العنوان ده. فاهم؟ فاهم. اما الصور؟ هي فين الصور؟ امال احنا علمناك فن التصوير ليه؟ وايه فايده ادوات التصوير اللي هتستلمها من ابراهيم منشا؟ الصور تبعتها على عنوان تاني، هو ده. فاهم؟ فاهم. اتفضل. تذكره الطياره و50 جنيه استرليني. اهلا اهلا اسماعيل. برافو، كنت معقول. شكرا. مهمتك هتكون في القاهرة. القاهرة؟ مهم. لكن تعرف طبعا ايه اللي احنا عايزينه بالظبط من القاهرة؟ عايزين معلومات. نوعها عسكري. كويس. وايه تاني؟ اقتصادي. كويس كويس عظيم. ها وايه تاني؟ اسمع انا هوفر عليك اي معلومات تشوف انها مش بطالة. كويس. المصريين عشريين. عارف يعني ايه عشريين؟ يعني سهل معاشرتهم بسرعة، ممكن يسقوا كويس في اي شخص يكون مجرد طيب او ظريف او حتى بشوش، وده كله كويس. يعني لازم تكون فيك كل الصفات دي. كويس. ما تحاولش تتناقش في السياسة الا في حدود ضيقة، لكن لازم تخلي ودنك حساسة جدا وتلقط كويس، علشان اكيد في حاجات مهمة قوي هتتقال بدون قصد. انت فاهمني؟ ايوه انا فاهم سيادتك كويس قوي. اوعى تفكر لحظة واحدة انك اذكى من المخابرات المصرية، لازم تعرف انها اذكى منك، عشان كده لازم تكون حذر. لو فكرت لحظة واحدة انك انت الاذكى تبقى انتهيت. فهمني؟ ها؟ ايوه فن. هتأجر شقة مفروشة في القاهرة، هتكون متوسطة، وهتجهز فيها اوضة للتصوير والاجهزة اللاسلكية، وطبعا الشقة دي مش ممكن حد يدخلها غيرك، ولا مخلوق يعرف طريقها. ضروري يا فندم. ايه تاني يا فلورا؟ ازاي يحصل على المعلومات؟ عندك فكرة؟ طبعا طبعا يا فندم. زيادة على فكرتك، اركب مواصلات عامة، مترو، اوتوبيس، ترولي، اكيد هتلاقي ضمن الركاب ناس عسكريين ايا كانت رتابهم، فلازم تسمع كلامهم كويس، واكيد من خلال كلامهم هتلاقي حاجة احنا عايزين. يعني لو سمعت ان عسكري عادي بيقول ان القائد بتاعه اسمه فهم السيد مثلا، وان وحدته في الهرم، فدي معلومة كويسة قوي. واكيد هتلاقي معلومات اهم من كده. زي ايه يا فندم؟ السلاح، المدفعية، الصواريخ، الطيارات، دبابات، ضباط الجيش، اسمائهم، عناوينهم، بيوتهم. لكن قولي. تفضل يا فندم. انت مالكش هواية معينة؟ انا بحب الادب كويس قوي. قصص وروايات ومقالات ادبية؟ ممكن نفتح لك مجلة ادبية اجتماعية فنية، ويبقى كل شيء ظريف قوي، لكن دي حكاية مش مستعجلة. احنا يهمنا انك تصاحب ضابط مصري في سلاح الطيران، وطبعا عارف ليه؟ طبعا يا فندم، عشان عايزين معلومات عن سلاح الطيران. عارف ازاي ممكن تتعرف عليه؟ لكن لازم يكون تعرف عادي جدا. وبعدين؟ وبعدين تحاول انك تجنده لخدمتك. عارف لو قدرت تعمل كده تبقى خدمت المخابرات الاسرائيلية خدمة عظيمة جدا. ايوه فندم، لكن ازاي بس اجند ضابط في سلاح الطيران؟ دي بقى متروكه لذكائك انت لوحدك. لو نجحت احنا يهمنا نعرف ازاي ده حصل وبس. فلورا. ايوه. افتكر الباقي سهل قوي. بعد جمع المعلومات والصور ازاي توصل لنا؟ ودي مسألة مهمة جدا ودقيقة. مبدئيا كل المعلومات لازم توصل لنا هنا في أسمرة وفي جوابات عادية جدا. يبقى استعمال الرمز حسب الكود ده. وعلى فكرة ده مش هيكون معاك، لكن هتحفظه صمت. بور سودان يعني القاهرة، بولاء يعني الطيران، اسكندرية يعني البحرية، البنات يعني الصواريخ، القماش يعني الفلوس. كل حاجة ولها اسم رمزي، لكن أهم اسم رمزي هو اسم ضابط الطيران المصري اللي هتجنده. الاسم الرمزي بتاعه تفيدة. مش كده وبس، كمل قراية الكود وبعدين احفظ. تفيدة بقت بنت جميلة، يعني مستعد يتعاون. تفيدة بقت حلوة قوي، يعني ساب الوظيفة بتاعته. تفيدة ستتزوج قريبا، يعني اتنقل مكان تاني. تفيدة حامل وحتخلف قريب، يعني مات. تفيدة بقت صديقة مخلصة، يعني مش عاوز يشتغل. هقضي 3 ايام مع تفيدة، يعني محتاج مستندات. يوه دي شغلانة. دي عملية سهلة خالص وبسيطة. حاجة أخيرة. تفضلي. لو قلت انك مسافر اسكندرية، فمعنى كده انك هتبدأ الارسال بعد 10 ايام، لكن لو قلت انك اجرت اوضة مفروشة في سيدي بشر، فمعنى كده انك هتبتدي الارسال بعد 9 ايام بس. انت حكون جاهز للسفر بكرة. أسمرة، الخرطوم، القاهرة، تبقى المهمة ابتدت. طبعا. خلي بالك الهدايا اللي معاك غالية قوي، جواها أجهزة لاسلكية دقيقة جدا وجداول الشفرة. أيوة فندم، بس أنا كنت يعني. ما تخافش، كل حاجة إحنا عاملين حسابها كويس قوي، كل حاجة عندنا لازم تكون مدروسة بعناية. يعني أنت بتدخن، يعني لازم يكون معك ولاع، يعني لازم يكون معك أنبوبة بوتاجاز، الأنبوبة دي جواها جداول الشفرة. طب افرض حد فتح. اطمن، في حالة الشك فيك ممكن تختبر الأنبوبة واطمن فيها بوتاجاز. على فكرة مفيش حد هيشك فيك خالص. لازم تعرف ان مجرد الشك فيك معناه القبض عليك بعد اول محاولة منك للحصول على اي معلومة. طب يا فندم ناقص ايه تاني؟ مش ناقص الا انك تسافر وتشوف شغلك، واحنا في انتظار جواباتك. جواز سفرك لو تكرمت. اتفضل يا فندم. عند الله على السلامة. الله يسلم. شنط سيادتك ممكن تفتحها؟ تحت أمرك. اتفضل. دي تقريبا كلها أدوات شخصية وملابس. أيوة شوية هدايا صغيرة لأصحابي. لكن التمثال اللي معاك ده هدية؟ أيوة هدية لصديق، هو عادي لكن قيمته أنه منحوت من قرن غزال سوداني. ألف سلامة يا فندم وإقامة طيبة في القاهرة. شكرا. سيجارة يا اسطى؟ ممنون يا سعادة البيه. ولع يا بيه العفو. ولع يا راجل ولع. تشكر. حضرتك مصري؟ تقريبا. يعني ايه تقريبا دي بقى؟ يعني سوداني. لا حلو وملعوبة كويس. صحيح ما احنا واحد، لكن حضرتك ما قلت ليش سيادتك عايز توصل فين بالظبط؟ اهو اي اوتيل كويس اقعد فيه يوم ولا اتنين لغايه ما الاقي شقه مفروشه. شقه مفروشه بسيطه. انت تعرف شقه؟ عندي سمسار شقق في ظرف 5 دقايق تكون ساكن. انت متاكد؟ الا متاكد يا بيه. الو. وصل يا فندم. كويس. وسكن في شقه مفروشه. فين؟ في الدقي. في حاجه تاني؟ لا ابدا يا فندم. والشقه مش بطاله، ما سيادتك شفتها وعارفها. طيب متشكر. اهلا استاذ اسماعيل. ازيك يا هدى؟ الله يسلمك. يعني جيت مصر بدري عن ميعاد كل سنة. يمكن عشان وحشتوني بسرعة. مين بقى اللي وحشوك؟ يعني أهل مصر. كلهم؟ كلهم طبعا، لكن تقدر تقول إن في ناس مخصوصة. يبقى هنبتدي الغزل. تحب حضرتك تشرب إيه؟ أي مضيفة جميلة زيك من حقها تشرب الزبون أي حاجة بمزاجها. بعدين بقى معاك أستاذ إسماعيل. عموما عايز إزازة بيرة، لكن يا ريت تسمعيني اللحظة. اتفضل. أنا شفتك أول مرة من 3 سنين. وفي كل سنة كنت بشوفك كل يوم لمدة شهر وأحيانا شهر ونص. طب ودي فيها إيه دي؟ أفتكر بقى دي مدة كافية قوي علشان تخليني يعني أقتنع بيك وأحبك. أستاذ إسماعيل أرجوك. هدى هدى أنا بتكلم جد. وهو الكلام الجد مكانه هنا برضو. هدى أفهم من كده إن مفيش مانع يعني إن افهم اللي تفهمه بقى. عندك حق. طب سيادتك بقى طلبت إيه؟ بير. بيرة برضه؟ لا قصدي يعني فنجان قهوة. مظبوط. ميجور ليمون، أول رسالة من القاهرة. المحتوى؟ كله على ما يرام. فيها معلومات؟ طبعا. اتفحصت كويس؟ نسبة صحتها 100%. معلومات عن إيه؟ الطيران المصري. الطيارات ولا المطارات؟ الطيارين، وسائل الانتقال بتاعتهم من قواعدهم الجوية لبيوتهم مواعيد تقريبية للراحات والأجازات، أرقام لبعض الأسراب الجوية، وبعض أسماء الطيارين ورتبهم. إيه تاني؟ بيقول أنه قريب جدا حيلاقي ضابط الطيران المصري. أستاذ إسماعيل صبري؟ أيوة. عادل المنشاوي. تفضل. شكرا. يا أختي أنا عارفاه كويس، بيشتغل مهندس في السودان. هو مصري؟ لا سوداني. هو أنت تقدر تتغربي عني يا هدى؟ ده احنا طول عمرنا مع بعض. هو ناوي يعيش في مصر، أصله ليه قرايب هنا وأمه كمان مصرية. وأمه هنا في مصر؟ لا دي توفت. شوفي يا هدى، ده مستقبلك وانت مش صغيرة. يعني موافقة؟ اللي يريحك لازم أوافق عليه. طب أنا بقى أنا عاملة لك مفاجأة، جرس الباب هيدق حالا دلوقتي. أهو ده. لا تعني إسماعيل، اخص عليك يا هدى، مش كنت تقوليلي عشان أعمل حسابي؟ معادك مظبوط يا أستاذ، اتفضل. مساء الخير. عيشة أختي الكبيرة، هي اللي مربياني بعد وفاة ماما. أهلا وسهلا يا فندم. أنا بقى هي عارفاك، هو ده إسماعيل. اتفضل اتفضل يا أستاذ إسماعيل. أولا أنا جاي هنا علشان أحدد معاد الخطوبة، وبعد كده أقدر أقعد زي ما أنا عايز. الأول تقعد. الأول المعاد زي ما تشوفوا بقى. يوم الخميس الجاي. خلاص يا سيدي يوم الخميس، وربنا يا ابني يوفقكم. مش معقول. زي ما بيقولك كويس انه قدر يجند ضابط في الطيران. معلومات ممتازة جدا. هو طالب ايه؟ 500 جنيه استرليني. ها وايه تاني؟ قال انه خطب واحدة مصرية. رائع رائع. 600 جنيه استرليني، 100 زيادة هدية من مناسبة الخطوبة، بكده بعده عن اي احتمال للشبهة. المبلغ هيوصل ازاي يا ليمن؟ هتسافر القاهرة. انا؟ ايوه، هتقضي اسبوع في مصر للسياحة، تدفع له وتجيب معاك تحويشة الصور والمستندات والمعلومات. حاجة تاني؟ طبعا، هناك هتقدر تعرف إذا كان إسماعيل جاسوس للمخابرات المصرية ولا للمخابرات الإسرائيلية. إيه؟ انت لسه بتشك يا ميجور ليمون؟ الشك في الحالات اللي زي دي كويس، لسه لحظة انتهاء الشك ما جاتش. فاهم يا يوسف؟ فاهم يا ميجور ليمون. يوسف عميل المخابرات الإسرائيلي جاي بنفسه للقاهرة؟ هيسلم فلوس ويستلم وثائق عسكرية وصور، وأكيد علشان يتأكد من إسماعيل. فرصة. ايه الفرصة؟ اننا نقبض على عميل اسرائيلي. حسبت الفايدة اللي ممكن تحققها من القبض عليه؟ ده فندم في حد ذاته هدف. هدف محدود، احنا يهمنا ان نشاط الشبكة يستمر استمراره فايدة لينا. وقدين عرفنا ان مركز التجسس الجديد اسمرة، وكمان وسائل اسرائيل في التجسس. ورأي سيادتك؟ يوسف العميل الاسرائيلي هيقضي اسبوع ظريف في القاهرة وينفذ كل حاجة هو عاوزها ويسافر بالسلامة. أيوه. لازم يكون هدفنا الشبكة كلها وأي شبكات تانية. معقول معقول قوي. يوسف جاي من أسمرة، ممكن عميل تاني يجي من أي بلد تانية، ونكتشف مركز جديد. تمام. تعليمات لاستقبال يوسف. أيوه. أو مسيو مارسيل ديليجار السائح الإيطالي، استقبال مناسب. عارف يا حسين؟ عارف يا فندم. أما أنا بقى رايح سينما حسب الاتفاق. لازم إسماعيل صبري حاجز لك تذكرة، وحيكون فيلم ممتاز. تصرفاتك دي مش معقولة يا إسماعيل. يا هدى حياتي أنا أرجوك، مش عاوزة كلام حلو تاني. خلاص خلاص بلاش أتكلم خالص. كنت مستعجل على الخطوبة وتمت. يا فرحتي، دق يا مزيكا. إزاي يا أستاذ واحد يخطب واحدة وما يفكرش إنه يشوفها؟ مشاغل يا هدى. مشاغل؟ فين هي المشاغل دي؟ ده حتى لغاية دلوقتي معرفش انت ساكن فين. يعني ودي مسألة تهمك أوي؟ طبعا تهمني. افرض حصل لك حاجة ولا حصل لي انا حاجة، نلاقي بعض ازاي؟ يا شيخ ربنا يبعد عنا الشر. كنت قايل ان حضرتك هتكون عندنا كل يوم خميس. يا هدى بقولك مشاغل والله. من حقي اعرف، من حقي اعرف ايه هي المشاغل دي، مش انا خطيبتك. ايوة بس اصلا يعني شوفي، هو في مشكلة قضائية. انت عارفة ان ليا املاك في السودان وان في تلاعب في الايراد وبعدين خلاص ستي، من هنا ورايح انا هكون مظبوط في مواعيدي زي الساعة. اما شوف، ولازم تعرف ان عيشة قلقانة قوي، مش مقتنعة بان خطوبتنا دي خطوبة حقيقية. عاوز تعرف رأيها فيك ايه؟ يا ريت يا هدى. بس حاجة تزعل برضو، يا ريت اعرف. بتقول انك نصاب وغشاش. الله يسترها. ورأيك انتي؟ انا عارفة بقى. عموما انا اسف، ما تزعليش. اهلا اسماعيل. شرفت مصر. احسن مكان تقابل فيه هنا في منطقه الاهرام. باعتبارك سايح وباعتبارك انت كمان سايح. عموما مفيش خوف. عاوز اشوف ضابط الطيران المصري. مش ممكن. ليه؟ وضعه بالنسبه لي دلوقتي بقى وضع الشريك. ما تنساش ان هو المصدر الوحيد للمعلومات المهمه. بس ايه المانع ان اتعرف عليه؟ فاسمره مستر ليمون قال لي اوعى تشك في ذكاء المخابرات المصريه. بمعنى ان مقدم الطيران بحكم صفته العسكريه مش من السهل انه يقابل شخص اجنبي ولو للحظه واحده، الا في حاله واحده بس. ايه هي الحاله دي؟ ان مصر ما يكونش فيها جهاز مخابرات بالمره. برافو. وخطبتك مالها؟ معايا هديه ليها من اسمره. لا دي سهلة خالص، هي بتشتغل مضيفة في كافيتيريا وبتقدم الطلب لأي زبون، بس مش هتقبل منك أي هدية. ليه؟ عشان ما تعرفكش. معقول. الفلوس معايا؟ تقدر تجيبها. والخرائط والمستندات والصور؟ الساعة 12 بكرة هتكون واقف قدام محل معين في شارع قصر النيل. وبعدين؟ هيوقف تاكسي قدامك أو قدام المحل. هنزل أنا طبعا، وبسرعة تركب أنت أكنك زبون جديد. هتلاقي ظرف مرمي فرضية التاكسي. برافو، ذكي وحذر. وبعد كده؟ بعد كده خطر علي اني اشوفك لحظة واحدة. حسين افندم. العميل الاسرائيلي هيسافر النهاردة. أيوة. معاه كل المستندات اللي حصل عليها من اسماعيل صبري. اي تعليمات جديدة يا فندم؟ ايوه، عاوز شنطته تتفتش تفتيش دقيق جدا. يعني هنقبض عليه؟ تفتيش دقيق جدا، بس بعيد عن الجيوب السرية. أيوة. ويا ريت عملية التفتيش تاخد وقت زيادة شوية. تقصد سيادتك ايه بكده؟ يعني عاوز يخرج من مصر وهو مطمن قوي ان الشبكة الاسرائيلية شغلها ماشي مظبوط سليم في امان. والعملية دي هتخليه يحس بكده؟ تقريبا. اصلي متأكد ان الزيارة دي هتكون لها نتائج مهمة. دلوقتي بقى انا رايح سينما. تقابل اسماعيل طبعا. معاده دلوقتي. كانت زيارة مفيدة. مفيدة جدا، اكتشاف خطير. فلورا افندم، في حاجة محيراني. الوثائق والصور والمستندات صحيحة، والمعلومات اللي فيها حقيقية حسب تقارير الخبراء. يبقى ايه سبب الحيرة؟ انا خايف. مش جايز تكون المخابرات المصرية هي اللي مجهزة كل حاجة؟ وهي المخابرات المصرية ساذجة علشان تقدم لنا معلومات حقيقية؟ عندك حق. يوسف. يا ميجا. هو عايش ازاي في مصر؟ عايش عادي زي اي عربي موجود في مصر. بيسهر بالليل لوقت متأخر، وبيشرب ويصحى متأخر، ويقعد في اماكن عامة. لازم اتصل بالقيادة في تل أبيب. اكيد اكتشفت حاجة. طبعا. ايه هي؟ بعدين فلورا. اسماعيل صبري لازم يسافر فورا من القاهرة ويجي أسمرة. علشان ايه؟ ساعتها تعرف. مشكلة. لازم الفيلم بتاع النهاردة ما كانش ظريف. بالعكس، فيلم النهاردة كان كله إثارة. اسماعيل صبري مطلوب في أسمرة. يعني هيسافر؟ شفت المسألة مثيرة ازاي؟ أكيد يوسف العميل الإسرائيلي اكتشف حاجة. أيوه، بس يعني ايه الحاجة دي؟ لو كان يوسف حس ان المخابرات المصرية عينها على كل حاجة، يبقى اسماعيل هيسافر اسمرة ومش هيرجع. عشان كده فندم لازم. على مهلك. لسه الاحتمال التاني، مش جايز يكونوا عايزين منه حاجات جديدة ولازم ياخد تدريب جديد هناك. احتمال كبير طبعا. اذا يسافر وانا هديله تلقين كامل عن كل شيء. الحمد لله على السلامة. أنا فين دلوقت؟ ده احنا تقريبا بعيد عن أسمرة. مش كتير، تعال. الدنيا ضلمة ومش شايف حاجة. أولع كبريت. بلاش أي ضوء وكمان أي ضوضاء. ادخل. فلورا، طب ولع النور. البيت مفهوش أي نور ولا شمعة؟ ولا شمعة. الظاهر محدش دخل البيت ده من 10 سنين. أنا خارج. وأنا هتفضل هنا لوحدي. إزاي فلورا؟ ما تحاولش تفتح أي شباك، ما تحاولش تتحرك كتير جوه البيت، وما تحاولش تخرج بأي حال من الأحوال. ليه؟ علشان تسلم من الخطر. أهلا أهلا أهلا إسماعيل. مستر ليمون، يعني البيت في نور بس مش في كل وقت. معك سيجارة؟ تحت أمرك. أنا تعبان هنا. مش معقول ده أنت في مكان جميل جدا، أنت هتفضل هنا شوية. مش هخرج خالص؟ هتخرج بس مش كتير، عشان وراك شغل كتير قوي. أنت دلوقتي بقيت محل ثقة المخابرات الإسرائيلية، وعلشان كده هتترقى. هترقى؟ فترة تدريب جديدة على وسائل تجسس جديدة، وكمان لازم تتعلم ازاي بتبعت المعلومات باللاسلكي. من بكرة هنبتدي. طب لما المسألة كده ليه تحطيم الأعصاب ده؟ انت خفت؟ طبعا خفت. من ايه؟ التخلص من جاسوس مسألة سهلة قوي. ونتخلص منك ليه؟ يمكن تكون مهمتي انتهت. مهمة الجاسوس الماهر عمرها ما تنتهي يا اسماعيل، عشان كده احنا حريصين عليك اكتر من حرصك على نفسك. اسماعيل. ايوه. انت هتتعلم الارسال والاستقبال اللاسلكي، وانا متأكد انك هتكون ماهر جدا. وايه المطلوب مني تاني؟ الشبكة بتاعتك في مصر هتكبر شوية. في شاب الماني هو طالب جامعي اسمه الهير فرانس، هيوصل مصر بعد وصولك وهيعرف ازاي يلاقيك. عملت ايه؟ دورت عليه في كل حته، وطبعا مفيش له اي اثر. ايوه، كان لازم تسمع كلامي من الاول، ده حتى بيته ما قالش عليه ولا له اهل. طب لازم سافر السودان. ولو ثم انه لو كان شخص كويس كان قال. هو فاكر ايه؟ ده جواز. اقلع الدبله دي يلا من صباعك، بلاش كلام فارغ. احتمال ان تكون حصلت له ظروف. هو ده الجواز اسمه ونصيب، وياما خطوبات بتفسخ. طب ولو رجع تاني؟ يرجع؟ هو باين له رجوع. اقلع الدبله دي يلا من صباعك. حاضر. مفيش داعي للقلق يا حسين. انا شايف يا فندم ان مفيش امل في الحالة دي. اسماعيل صبري مش هيرجع تاني للقاهرة ولا الخرطوم، واحتمال كبير جدا يكون اتقتل. لو كانت المخابرات الاسرائيلية ادركت ان الشبكة بتاعتها كانت مفضوحة، فاول حاجة تعملها انها تقضي على الجاسوس، عشان تقضي على كل اثر لها. يعني اقدر اقول ان اسماعيل مش هيرجع؟ مش ممكن يعني. علميا وبحسابات دقيقة جدا لازم العكس هو اللي يحصل يا فندم. ده بقاله أكتر من شهر في أسمرة. ما هو لو حساباتي دقيقة وتوقعاتي صح، يبقى إسماعيل صبري لازم يرجع القاهرة في خلال 24 ساعة. الو، الصياد اصطاد النهارده سمكه واحده بياضه. هايل، مع السلامه. افتح يا هدى. حاضر. مساء الخير اسماعيل. اسماعيل ايه غريبه؟ مين يا هدى؟ ده اسماعيل. اسماعيل مين؟ بتاع الزبادي؟ لا، اسماعيل صبري. هو انت؟ خطوه عزيزه. اي خدمه؟ اي خدمه غريبه؟ ايه المقابله دي؟ ما غريب الا الشيطان. بقول اي خدمه؟ طب هدى ارجوك افهمي انت. تفهم ايه؟ دي تبقى بلوة تقيله لو ما كانتش فاهمه. انت فاكر الناس ايه، لعبه ولا كل واحد من حقه يحجر على بنات الناس بدبله في الصباع؟ واحده بس بالراحه، بس علشان اشرح الظروف. اصل انا سافرت السودان فجاه، املاك اللي هناك وحضرتك عارفه بقى مشاكل القضاء قضاء؟ مالنا احنا ومال القضاء والاملاك؟ اسماعيل كان لازم توفي وبعدك. الظروف يا هدى ما اعتبر الخطوبه اتفسخت. اتفسخت ازاي الكلام ده؟ انا المره دي ناوي على الجواز طوالي. صحيح؟ ايوه والله صحيح. وامتى بقى ان شاء الله؟ حقيقه يعني مش عارف، لكن قريب. لا بالعيال ده احنا ما نعرفوش. شوف ناس غيرنا، البنات في كل بيت زي الرز. أرجوك افهميني، أنا هشرح لك ظروف الأملاك بتاعتي اللي في السودان وطبيعة الإشكال القانوني، وأنا متأكد إنك هتعذريني. احكي. Flughafen Frankfurt meldet die Ankunft aus Kairo. Attention. Herr Franz Almani. أيوه. هو ده الصيد المناسب. وصل ونازل في القنبة في ميدان التحرير، ودلوقتي هو بيلف في شوارع القاهرة وفي الدقي بالتحديد. معاه خريطة كل لحظة بيبص فيها. أنا مش عايزه يكتشف إنه مراقب أبدا. هو ده معقول برضه يا فندم؟ فرانز ده صيد كويس جدا، على الأقل هيكشف لنا الدور اللي بتلعبه المخابرات الإسرائيلية في ألمانيا ودول أوروبا الغربية. وجه مصر قبل كده كسائح، وبرضه راح على تونس. عارف عارف، بس أنا مش عارف هيقطر ازاي على اسماعيل صبري. هتشوف، لكن مؤكد انه عارف شكله كويس، ولو من خلال صورة له لازم فيه رمز معين الاتنين عارفينه. لو سمحت. اي خدمة. فين شارع توسون؟ شارع توسون؟ ايوة، تالت شارع بعد النص اللي جاي. شكرا. عفوا. لو سمحت. خدمة تانية. الاسورة دي سلك؟ لا، دي مصنوعة من شعر ديلفي. ياه، اشتريت من الهند واحدة زيها. مكتوب عليها حاجة؟ يس، تاتش وود. امسك الخشب. اسماعيل صبري. فرانز. اهلا، اتفضل معي. هي دي يا فندم اللحظة المناسبة. اللحظة المناسبة بعد فرانز ما ينزل، ومع الصور والمستندات اللي مفروض ياخدها من اسماعيل صبري، كله يكون جاهز، كل حاجة لازم تتم في صمت. فرانز، المخابرات العامة المصرية بترحب بيك في مصر. شكرا. انت بتعمل لحساب اسرائيل ها؟ ايوه. انت يهودي؟ لا، مسيحي. مش معقول تكون بتخدم اسرائيل برغبتك واختيارك. انا كلفت بكده. ومين اللي كلفك؟ مستر باروخ. او مين مستر باروخ؟ استاذي في الجامعه، كان بيدرس لي اللغه العبريه. شيء مؤسف جدا، مؤسف جدا ان اسرائيل تستغل الاساتذه لتحقيق اغراضها. مستر باروخ ده طبعا يهودي. ايوه. يمين اعرف ازاي استاذك اليهودي مستر باروخ قدر يخدعك ويجندك لخدمه اغراضه من غير ما يفكر لحظه واحده في مستقبلك والخطر الكبير اللي ممكن يهددك. هو في البدايه طلب مني الاشتراك في معسكر للطلبة اليهود في كولون. دي كانت أول خطوة علشان تحتك بالطلبة الصهاينة وتتأثر بيهم. بعد كده مستر باروخ طلعني رحلة لإسرائيل مدة شهرين على حساب الجالية الإسرائيلية. وبعد كده قمت برحلة تانية في الصيف، وكانت لتونس ومصر. أيوه. وبعد الرحلة مستر باروخ طلب مني الصور اللي صورتها عن مصر في مدة الرحلة، وقال انه عاوزها في مسألة مهمة وناس مهمين عاوزين يشوفوها، وخد الصور. ايوه. وبعدين سافرت اسرائيل ودرست هناك في الجامعة العبرية 9 شهور. صحيح. وبعد الدراسة؟ بعد الدراسة كلفني مستر باروخ بالاتصال بواحد بعد ما فهمني انه بيشتغل مع المخابرات الاسرائيلية. مين كان الواحد ده؟ قابلته في مطعم في كولون، كان اسمه فرانك. وطلب مني ان تكون اجازتي في القاهرة. ودربك على استخدام الشفرة وطلب منك الاتصال بالعميل الاسرائيلي. ايوه. فرانز، شيء مؤسف ان شاب زيك يكون ضحية للمخابرات الاسرائيلية. اظنك عارف يعني القوانين الدولية بالنسبة للجواسيس يا مستر فرانز. عارف عارف. انا بالنسبة لك مش ممكن اقول الا حاجه واحده، اسرائيل علشان اغراضها الدنيئه ما يهمهاش انت كشاب الماني، ولا يهمهاش شباب الدنيا كلها، ولا المانيا كلها، ولا مستقبلهم، وبتدفع بيهم للجحيم من غير ما تراعي حتى ابسط المشاعر الانسانيه. اسماعيل افندم، الحقيقه انا بشكرك وبقدم لك اغلى تهنئه، انت قدمت لوطنك احدى الخدمات العظيمه اللي ما يقدرش يقدمها الا الابطال. انا قمت بالواجب العادي اللي كان ممكن يعمله اي مواطن عربي. ايوه، لكن من اللحظه اللي اتصلت فيها بينا وانت عايش في خطر وتوتر، والحقيقه قدرت تؤدي دورك بامتياز. كله كان بتوجيهات سيادتك يا فندم. هو انا كنت بعمل حاجه من نفسي، انا نفذت تعليماتك بس بدقه. في النهاية بقى حنرسل الرسالة دي للمخابرات الإسرائيلية باللاسلكي. أنا جاهز يا فندم ومستعد. المخابرات العامة المصرية تبعث إليكم بشكرها على ما لقيته منكم من تعاون صادق وما قدمتموه لها من خدمات طوال الأربع سنوات الماضية، وهي تنتظركم في عمليات أخرى. التوقيع صياد الجواسيس. حاجة تانية يا فندم؟ أيوة، تفاصيل شبكة الجاسوسية هتزاع الليلة في التلفزيون. يعني استعد. إسماعيل أهلا. ممكن أدخل؟ اتفضل. فين هدى؟ موجودة اهو. تقريبا دلوقتي اقدر احدد ميعاد الجواز. تقريبا. هي الساعة كام دلوقتي؟ 9 الا دقيقة، مش كده؟ تكونش ناوي تقول انك هتتجوز الساعة 9؟ لا، الساعة 9 في فيلم كويس قوي في التلفزيون وجاي تشوفه هنا. كل قهوة فيها تلفزيون يا اسماعيل، انزل اشرب واحد شاي واتفرج على الفيلم. هدى بعد اذنك الفيلم هيبتدي. الامر لله. هدى. نعم. افتح التلفزيون. حاضر. فيلم هايل ممتاز. والآن أيها السادة، مع التفاصيل الكاملة لشبكة الجاسوسية الإسرائيلية في القاهرة والتي كان يتزعمها الجاسوس إسماعيل صبري. جاسوس؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. بقولك يا هدى، ده مش نصابه بس، ده قلع، أهو طلع جاسوس. صح صح، أنا الجاسوس. يا بوليس، استني بس التعيشة يا هدى، استنوا بس لحظة واحدة. الله، ما تشوف المذيع بيقول إيه كمان. الله. وقد ظل إسماعيل صبري يتعاون مع المخابرات العامة المصرية لمدة 4 سنوات كاملة. هي، ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيك استعيشة؟ ايه رأيك يا هدى؟ هي نتجوز بكرة؟ روح يا هدى. قدمنا لكم صياد الجواسيس، تمثيلية من تأليف وحيد حامد، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات جلال الشرقاوي، حافظ أمين، عايدة حسن إسماعيل، أحمد زكي، أحمد توفيق، محسن سرحان، صلاح السقة، مقبولة عالم الدين، فوزية إبراهيم، حسن حسني، عبد العظيم بدار، محمود السيد، عزة عبد الجواد، عبد الحي عزب، عزة المشد، وسمير صادق. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال. صياد الجواسيس تمثيلية من إخراج محمود يوسف.